الحاوي هندسة الصوت. يا بنت قلبي اللي دايما ساكنة قلبي، أجمل سنين العمر وانت عايشة جنبي. يا بنت قلبي اللي دايما ساكنة قلبي، أجمل سنين العمر وانت عايشة جنبي. يا بنت قلبي ده انت روحي ونور عيني، بنتي واختي وامي وكل حاجة ليا. ده انا بين ايديكي شفت فرح ونسيت في حضنك اي جرح. انت الامان نبع الحنان مش قادر اوصف اي شرح. لو غبت لحظة عن العيون بشعر في بعضك بالجنون. ساكنة قلبي أجمل سنين العمر وانت عايشة جنبي. يا بنت قلبي ده انت روحي ونور عيني، بنتي وأختي وأمي وكل حاجة ليا. حضنك دفى بشعر بلهفة في ضمتك، لو تضحكي الدنيا تحلى بضحكتك. لفيت بلاد رجلي خدتني لسكتك، أجمل ما شفت ولا يوم قابلت في رقتك.